الصفحة الرابعة عشر بعد المئة الثانية. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. فإذا فسدت عقولهم وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم لمعرفة الحقائق، فأين الطريق الموصل إلى الحق؟ تفسير السعدي. السؤال: ما طرق العلم؟ وكيف يفيد الإنسان منها إفادة تامة في معرفة شرع الله؟ الوقفة الثانية. ومنهم من ينظر إليك. ودل قوله ومنهم من ينظر إليك الآية أن النظر إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به، وأنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة. تفسير السعدي. السؤال: ما أهمية دراسة السيرة النبوية وتدريسها؟ الوقفة الثالثة. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ومنهم من ينظر إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة والسمت والحسن والخلق العظيم والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي البصائر والنهى، وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم ولا يحصل لهم من الهداية شيء كما يحصل لغيرهم، بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار وهؤلاء الكفار ينظرون إليك بعين الاحتقار. تفسير ابن كثير. السؤال: لما أفاد المسلمون من النظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ولم يفد منه المشركون؟ الوقفة الرابعة. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولكن الناس أنفسهم يظلمون بالكفر والمعصية ومخالفة أمر خالقهم. تفسير القرطبي. السؤال: كيف يظلم الإنسان نفسه؟ الوقفة الخامسة. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة. تفسير ابن كثير. السؤال: كيف تنظر إلى الحياة الدنيا في ضوء هذه الآية؟ الوقفة السادسة. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي، لا أقدر لها على شيء، ضرا ولا نفعا أي دفع ضر ولا جلب نفع، إلا ما شاء الله أن أملكه. تفسير البغوي. السؤال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فهل يملكه لغيره؟ الوقفة السابعة. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ سر إيثار بياتا على ليلا مع ظهور التقابل فيه الإشعار بالنوم والغفلة، وكونه الوقت الذي يبيت فيه العدو ويتوقع فيه ويغتنم فرصة غفلته، وليس في مفهوم الليل هذا المعنى. تفسير القاسمي. السؤال: ما وجه التعبير ببياتا دون ليلا في هذه الآية؟ معاني الكلمات: ينظر إليك يبصرك ويعاين أدلة نبوتك الصادقة. أرأيتم؟ أخبروني. بياتا ليلى. أثم أبعدما. ويستنبئونك يستخبرونك. العمل بالآيات. العمل الأول: أرسل رسالة أو ألقي كلمة تذكر فيها إخوانك بقصر المكوث في الدنيا. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. العمل الثاني: اقرأ كتابا علميا موثقا بالأدلة الصحيحة في صفات النبي صلى الله عليه وسلم وما يقدر عليه وما لا يقدر. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. العمل الثالث: قل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ التوجيهات: التوجيه الأول: الدنيا ساعة فاعمرها بالطاعة. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. التوجيه الثاني: إذا ظلمت أو اعتدي على حقك فتذكر أن الله يقضي بالقسط يوم القيامة فكن مطمئنا. قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. التوجيه الثالث: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهو أشرف الخلق فكيف بمن هو دونه؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله.